بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا نزال في فصل المحرمات، محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه. وعرفنا أن المحرمات بنص القرآن 14، وفي السنة زيد الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي مثبتات الخيار في النكاح، أي ما هي العيوب التي تثبت الخيار للعاقد أو للزوج في أن يفسخ العقد، أو للزوجة في أن تفسخ العقد. قال رحمه الله: وترد المرأة بخمسة عيوب. ترد المرأة بخمسة عيوب. بالجنون إذا لم يبينوا، إذا لم يبينوا. ترد المرأة بالجنون، يعني إذا جاء شخص وخطب من رجل ابنته أو أخته، والولي لم يخبر أن هذه المخطوبة مجنونة، فعقد له عليها، فلما أدخلوها عليه أو دخل عليها في بيته وجدها مجنونة، كلم نفسها أو تنثر شعرها أو وجدها نعم تفعل أفعال المجانين، هذا عيب ترد به المرأة، ترد المرأة لهذا العيب ويرجع له كامل ما دفع لأنها مجنونة. هذا العيب الأول، الجنون، حتى وإن كان متقطعا، وحتى وإن كان هذا الجنون قابلا للعلاج، مثلا فيها حالة نفسية، وهذه الحالة النفسية قد تعالج لكنها حالة نفسية، حالة جنون، قد تعالج بالهزات الكهربائية، بالأدوية الفترة، نعم، لكن من حيث العيب عيب، ترد المرأة به. فالخيار لمن؟ للزوج. إن شاء أبقاها صبر وعالجها، وإن شاء ردها وانفسخ العقد، لكن هذا متى؟ إذا لم يدخل بها. أما إذا علم مرضها وعيبها ودخل بها ثم أراد أن يردها بعد أن دخل بها، إذا دخل بها وهو يعلم أنها مجنونة فلها المهر بما استحل من فرجها، لكن إذا لم يعلم بجنونها إلا بعد أن دخل بها فيرد له المهر، ويثبت المهر على الذي غره، الذي غره وقال له ما هي قال له سليمة، يثبت عليه المهر، كما جاء في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، أي إذا دخل بها لها الصداق، وهو له على من غره منها، الذي غره يأخذه منه، سواء كان الذي غره الولي أم شخص ماذا غره ولم يبين له وأراد أن يزوج هذه المرأة بهذا الحال على ذلك الرجل. نعم، هذا العيب الأول. الثاني الجذام، الجذام، والجذام مرض جلدي يحمر منه العضو، يكون العضو محمرا ثم يسود، يكون مسودا ثم يتقطع ويتناثر. جذام من أمراض الجلد المعروفة. والبرص وجدها برصاء ولم يبين له، وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته بحيث إذا فرك لا يحمر. البياض الطبيعي إذا فرك الإنسان أن يعرف، ولهذا قال الله عز وجل في يد موسى حين كانت آية أخرج يدك، قال أسلك يدك في جيبك تخرج ماذا؟ بيضاء من غير سوء، أي من غير برص. لأن آدم، لأن موسى عليه السلام كانت بشرته أدمع، كان آدم البشرة، فيدخل يده في جيبه، والجيب هو المكان الذي يدخل منه الثوب، يدخل يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء من غير سوء، من غير برص. نعم، البرص معروف، بياض مرض يذهب معه ماذا؟ جمال الجلد. في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قال الأبرص حين قيل يعني مات، قال نعم، قال ويذهب عني هذا الذي قد قذر من الناس به، يعني قال دعا أن يعطيه الله جلدا حسنا ولونا حسنا ويذهب عنه الذي قد قذر من الناس به. طيب الثالث، الرابع، الرتق. والرتق انسداد الفرج بلحم والقرن. القرن انسداد الفرج بعظم، فالرتق الرتقاء هي التي لا قلنا الرتقاء هي التي لا يوصل إليها، انسد فرجها بلحم، والقرناء هي التي انسد فرجها بعظم، فذهب منها ما يطلبه الرجل من الزواج. قال ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص. ثلاثة هذه الأولى مشتركة بين الرجال وبين النساء، يعني إذا تزوجت، زوجوا المرأة برجل قالوا لها هذا رجل جيد، فلما دخل عليها إذا به مجنون. مجنون أفعال المجانين وأقوال المجانين. يرد الرجل، ينفسخ العقد بذلك إذا لم ترضى المرأة بالمواصلة معه، والجذام والبرص كذلك. والجب، الجب هو المجبوب، هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر ما تبقى معه إلا الأنثيان، أو لم يبقى منه إلا قدر الحشفة. الجب هذا الجب في الرجل كالرتقاء والقرناء. والعنة يرد أيضا الرجل بالعنة. العنة هي العجز عن الوطأ، يكون عنده ذكر عنده عضو لكن عاجز ما يصل إلى النساء. وجاء أثر عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه أو رحمه أنه قال قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنين. ما هو العنين؟ الذي لا يصل إلى المرأة إلى النساء. أن يؤجل سنة، أن يؤجل سنة. نعم، فإذا مرت هذه السنة وهو على هذا الحال لا يصل إلى المرأة فهو عيب ينفسخ به العقد إذا ماذا طالبت المرأة بذلك. قال عندنا في الحاشية فائدة. ولماذا كانت هذه العيوب يرد بها العقد؟ لأنها تمنع من كمال الاستمتاع، تمنع من كمال الاستمتاع. كيف يعني؟ إذا كانت مجنونة تذهب يعني تقول لها ائتني مثلا بكأس ماء وذهبت أتتك بشيء آخر، أو نعم تفعل معك أفعال مجانين، أو مجنون يفعل مع المرأة كذلك، هذه تمنع من ماذا؟ من كمال الاستمتاع، إما في الحياة العامة وإما في الحياة الخاصة التي هي عشرة الزواج. لا فرق في ثبوت الخيار لكل منهما أي للرجل والمرأة بين أن تكون هذه العيوب قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده. ويشترط في العيوب رفعها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ. الفسخ يكون من عند من عقد عند القاضي أو من ينوبه، لأن ذلك أمر مجتهد فيه، ولا بد أن يكون الرفع فورا كخيار العيب في المبيع ليفسخ من له خيار العقد بحضرته فورا. إلا العنة فتؤجل بعد الرفع إلى الحاكم سنة ثم يوم ثبوتها، يعني ما يتمتع بها، يعرف أنها مجنونة أو أنها برصة أو أنها كذلك مجذومة، يتمتع بها سنة ثم يقول هذه فيها عيب، هذه مجنونة بعد سنة، لا ما له خيار. هناك يطلق، إذا ما أرادها يطلق. نعم، أما إذا رفع العيب مباشرة، عرف عيبها ورفعه مباشرة، فإنه ينفسخ العقد ويعاد له المهر. نعم، إن شاء الله تعالى الدرس القادم يكون في الصداق، أما اليوم فنكتفي بتكملة الدرس الماضي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.